الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن عقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته، والذي ينعقد إلى جامع الخليل بمدينة صفاقس بجنوب تونس، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والقائمين جميعا إلى الخير والبر والتقوى. وقد انتهى بنا المقام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. ثم توقف بنا المقام إلى قوله رحمه الله: ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين، وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان، ثم ابن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هذا الفصل وما بعده، أو هذا المقام وما بعده، عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان حقوق الصحابة، لأن هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة التي يقررونها في كتب الاعتقاد ويبينون عقيدة أهل السنة والجماعة فيها، وما للصحابة من الحقوق عليهم، وأن من خالف هذا الأصل فقد ضل سواء السبيل، وربما يصل به الحال أو الأمر إلى الكفر والخروج عن دائرة الإسلام، كحال من طعن في عموم الصحابة ومجموعهم، فإن هذا كافر بالله تعالى خارج عن دائرة الإسلام. بل قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في كتابه الصارم المسلول بأن من شك في كفره فهو كافر. فإذا تقرر هذا وتبين لكم حفظكم الله، فإن معرفة هذا الأصل ومعرفة ما للصحابة من الحقوق وما يتعلق بهم من الواجبات على هذه الأمة من أصول الدين العظيمة. ولهذا لم يخل أحد من الأئمة كتبهم المصنفة في الاعتقاد من بيان حقوق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في جميع ما صنفوه من كتبهم ومسائلهم ومصنفاتهم. هذا الأصل، حتى قال في بيان هذا الأصل، حتى قال الشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية: فصل، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصنف هنا غفر الله لنا وله بدأ بذكر حقوق الخلفاء الراشدين المهديين الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال عليه رحمة الله، وسيأتي معنا الكلام على شيء مما ذكره من الأدلة وطائفة من آثار السلف المتعلقة بحقوق الصحابة، قال رحمه الله: ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين، يعني أنهم خلفوه عليه الصلاة والسلام في العلم والدين والإيمان والملك والحكم، كل منهم بحسبه رضي الله عنهم وأرضاهم. فهم خلفاؤه ووزراؤه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا يقول ابن أبي داود: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لارجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. فالمصنف رحمه الله يقول: نؤمن إيمان قلب وإيمان لسان مقرين بقلوبنا ومعترفين بها وناطقين بألسنتنا بهذا الفضل وبهذه المزايا التي للخلفاء الراشدين. نؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته، خلفوه في أمته علما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن من حديث أبي الدرداء: وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإذا كان علماء الأمة على العموم هم وراث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصحابه على الخصوص هم وراثه في هذا المقام. ثم إن أخص أصحابه وهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم هم أحق بهذا الميراث وهم المقدمون فيه، كل بحسبه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: في أمته علما ودعوة، فهم الذين خلفوا الرسول عليه الصلاة والسلام في العلم وخلفوه في الدعوة وخلفوه في الولاية. وهذه الثلاثة الأمور هي التي تقوم عليها مصالح العباد إذا اجتمعت في القائم بها. ولهذا العلماء يشترطون أن يكون ولي الأمر حاكم، أن يكون عالما، أن يكون من المجتهدين وهكذا. فالمصنف رحمه الله يبين أنهم قد خلفوا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور الثلاثة على المؤمنين، ثم قرر أمرا آخر. ولهذا أيضا قبل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام نبه على هذا الأمر في مواضع ومواطن مختلفة، فقال عليه الصلاة والسلام في خطبته الشهيرة التي خطب بها أصحابه ذات غداة، يعني بعد صلاة الفجر، في حديث العرباض بن سارية في المسانيد والمعاجم والسنن، أنه عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فوصفهم بالخلفاء ووصفهم بالراشدين، لأن الرشد ضد الغي، لأن الرشد ضد الغي. ووصفهم أيضا بالمهديين، لأن الهدى ضد الضلالة. وحيثما اجتمع هذان الأمران وهما الرشد الذي هو ضد الغواية والهدى الذي هو ضد الضلالة وقع الخير، كما نبه إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في طائفة من كتبه، وهو يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته. قال المصنف هنا: خلفاء راشدين. هؤلاء هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي: قال: اقتدوا بالذين من بعدي. فخص أبا بكر وعمر بهذا الأمر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال في موضع آخر: وإن يطيعوا أبا بكر يرشدوا. الطاعة لأبي بكر رضي الله عنه والاتباع لسبيل المؤمنين، وفي مقدمتهم هؤلاء الصحابة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. قال بعد ذلك في بيان هذه الأصول: وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنهم رضي الله عنهما. حتى قال طائفة من أهل العلم بأن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثبتت بالنص، ثبتت بالنص، لأنه عليه الصلاة والسلام لما مرض آخر أيامه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكان يقول: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. ولما راجعته عائشة رضي الله عنها أكد هذا الأمر: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال: وفي قصة المرأة الذي قالت: فإن لم أجدك قال: ائت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. من أهل العلم من قال بأن هذا النص إشاري، ولا شك أن هذا فيه نوع من التحكم الأصولي الاستلاحي، لأنهم يعتبرون النص ما جاء مطابقا فيه لللفظ من جهة الحد. ونحن نقول إن هذه الأمور تعتبر تنصيصا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله، قال: من قدم عليا على عثمان، لاحظ، وفي جاء عن بعض السلف: على أبي بكر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فهذا إزراء وازدراء وتنقص في المهاجرين والأنصار، كيف يطبقون ويجمعون على تقديم من ليس بأهل للتقديم؟ أبو بكر رضي الله عنه ولي الخلافة في أفضل القرون وأعظمها وفي توافر جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا من مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أما من أدركوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وهم أحياء وتوفي وهو عنهم راض، فإنهم قد أجمعوا وأطبقوا على مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعلى أنه يلي الخلافة، في قصة مشهورة تسمى بقصة السقيفة وهي مذكورة في الصحيحين. فالشاهد أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. ونحن نقول إن الصحيح في أقوال أهل العلم بأن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص والإجماع. فأما الإجماع فمعلوم، إجماع أهل السنة والجماعة، ومعلوم للإجماع حتى ظهور البدع والفرق الضالة في أواخر عهد الصحابة، لما ظهرت الشيعة وزعموا بأن عليا أحق بالخلافة من عثمان، ثم زعموا أنه أحق بالخلافة من علي من عمر، ثم زعموا أنه أحق بالخلافة من أبي بكر، ثم زعم طائفة من غلاتهم أنه أحق بالنبوة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن جبريل قد أخطأ في مقام النبوة. وقال بعضهم من الغلاة الذين حرقهم علي رضي الله عنه بأنه هو الله، وبأن البرق صوته والرعد صوته، فحرقهم كما في قصتهم في صحيح الإمام البخاري. وهذا هو الغلو. فأبو بكر رضي الله عنه هو المقدم في الخلافة. قال المصنف رحمه الله: ثم عمر بن الخطاب. أجمع الصحابة على بيعة أبي بكر كما قدمته آنفا، ولم يظهر الخلاف أو ولم يدعي عمر بأنه أحق بالخلافة، ولم يدعي عثمان بأنه أحق من الخلافة، ولم يدعي علي رضي الله عنه بأنه أحق بالخلافة على الإطلاق ولا بوجه من الوجوه، وكلهم بايعوا له على مرأى ومسمع من الأمة في مشارق الأرض ومغاربها من دخل في الإسلام. ثم عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب كانت خلافته استخلافا، فقد استخلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأظن والله أعلم أن هذا العمل وهذا الفعل من أبي بكر رضي الله عنه كان بمقتضى الفهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد استخلفه، فلما استخلفه أو فلما فهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلفه، استخلف هو عمر عملا بهذه السنة. لهذا كان يقول رضي الله عنه: إني لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله إلا عملت به، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر على المسلمين، ورضي المسلمون جميعا، ولم يكن فيهم أحد أحق بالخلافة من الفاروق المحدث العبقري كما جاءت أوصافه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، القصة المعروفة التي في الصحيحين، لما طعنه ورجع بعمر رضي الله عنه أرضاه إلى منزله ودخل عليه الناس، لم يستخلف واحدا بعينه، ولكنه اختار أهل الشورى كبراء الصحابة السابقين، وهم الذين مع الذين عامتهم من العشرة المبشرين بالجنة، فاستخلف هؤلاء الستة وجعل الأمر فيهم شورى، فتشاوروا وخلص الأمر إلى منهم جميعا بلا مراء ولا يزعمها ولا خلاف، ولا يزعم هذا أحد على أنهم اختلفوا في هذا الأمر أو أن علي رضي الله عنه نازع عثمان. فاستخلف هؤلاء الستة ووكل الأمر إلى أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المهاجري الكبير أحد العشر المبشرين بالجنة، فبايع عثمان وبايع الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع، وأطاع المسلمون جميعا، وكانت هذه الخلافة الراشدة امتدادا لخلافة أبي بكر وعمر، خلافة عثمان خلافة راشدة، وإن رغمت أنوف الخوارج المارقين والشيعة المعاندين، خلافته راشدة بنص هذا الحديث وبحديث الخلافة 12 خليفة أو الخلفاء 12 خليفة كما ثبت عنه ذلك عليه الصلاة والسلام، خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه. وهنا جاءت الفتن وجاء الخوارج المارقون المفسدون في الأرض الظالمون أنفسهم الذين تألبوا وتكالبوا من مصر ومن العراق ومن البصرة على خليفة المؤمنين والمسلمين عثمان رضي الله عنه، وحصروه في تلك القصة المزرية التي قادها عبد الله ابن سبأ اليهودي حتى قتل فيها عثمان رضي الله عنه، في تفاصيل يطول ذكرها. وبعد ذلك وقع ما هو معلوم من الوقائع، وكانت الخلافة لعلي بن أبي طالب وهو أمير المؤمنين، ولم يكن معاوية رضي الله عنه ينازعه في ذلك ولا يزعم أنه هو الخليفة، وإنما كان يريد تسليم قتلة عثمان لأنه ولي الدم، وكان علي رضي الله عنهم رأى أنهم قد توغلوا في الجيش، وأن إقامة الملك والحكم والسلطان والخلافة أنها هي التي تجتمع بها الكلمة ويقوى بها الصف وينال فيها من قتلة عثمان رضي الله عنه، إلى ما وقع من ذلك من الأحداث وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين اتفقت الأمة على ترتيبهم في الخلافة. نقول أجمعت واتفقت الأمة على ترتيبهم في الخلافة على هذا الترتيب. وأما الترتيب في الفضل فإن أهل السنة مجمعون على تقديم أبي بكر في الفضل ثم عمر. ثم وقع الخلاف، وهذا الخلاف متأخر أيضا في بعض أتباع التابعين، في تقديم علي على عثمان أو تقديم عثمان على علي، حتى أن سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه ورحمه سئل يوما من أفضل عثمان أم علي؟ قال أهل البصرة يقدمون عثمان وأهل الكوفة يقدمون عليا. قالوا وأنت يا أبا محمد؟ قال أنا رجل من الكوفة. ثم إنه ثبت عنه رحمه الله وغفر له أنه رجع إلى القول بتفضيل عثمان على علي، وهذا الذي استقر عليه قول أهل السنة والجماعة. وإن كانت المسألة في بداية أمرها وصلت إلى أربعة أقوال، منها التوقف، وهذه الرواية مذكورة عن الإمام مالك رحمه الله، منهم من قدم عثمان مطلقا، ومنهم من قدم عليا مطلقا، ومنهم من على كل حال فصل. وهذه الأمور، أمور ترتيبهم في الخلافة وترتيبهم في الفضل، أن الترتيب في الخلافة هذا أمر مجمع عليه، حتى قال الإمام أحمد فمن قدم أو فمن عارض أو بهذا المعنى يعني ترتيبهم في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. وهذا الأمر ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. وأما الترتيب في الفضل فقد استقر أيضا قول أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال رحمه الله وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة، وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة. الله جل وعلا من حكمته البالغة أنه أقام هذا الدين وأقام أصوله وقيض الأمور التي تحفظ هذا الدين، ومن حفظ هذا الدين إقامة الخلافة التي خلف فيها الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فله الحكمة البالغة، كيف يسلب الملك والسلطان والخلافة وإمارة المؤمنين من من هو أفضل ويستمر هذا الأمر مع إطباق الصحابة وإجماعهم؟ هذا هو الضلال المبين. فهم على هذا الترتيب في الخلافة. ثم قال رحمه الله ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة ومتنوعة. هذا الذي أشار إليه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته معلوم من جهة الجملة، يعني أراد بالتقرير هذا الذي أو بهذا التقرير الذي ذكره أن بعض الفضائل قد توجد في بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وليسوا من المتقدمين أو السابقين كالعشرة المبشرين بالجنة، فقد يتميزون بخصيصة لا تكون في غيرهم. وهذا القول يصعب قوله في الخلفاء الراشدين، فإن الفضائل مجتمعة فيهم، وخصوصا في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أنتم تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح يوما فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من شيع جنازة؟ قال أنا. قال من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أنا. وفي رواية من عاد اليوم مريضا؟ قال أنا. قال ما اجتمعنا في. المهم أن حتى أن عمر رضي الله عنه حصل له قصتين حصل له قصتان مع عمر مع أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، أذكرهما إجمالا، وهي أن عمر والنبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر مروا يوما على ابن مسعود وهو يصلي، وهو قائم يصلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سل تعطاه، كما عند الترمذي من حديث عمر، سل تعطاه. فسمعه أبو بكر رضي الله عنه وعمر، فذهب، فلما أصبح جاء عمر قال: جئت فأتيت ابن مسعود فطرقت عليه، فقال: من؟ قلت: عمر. قال: ما أتى بك في هذه الساعة؟ قال: فلما فتح قلت له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فقال له: سبقك أبو بكر، سبقك أبو بكر. فقال عمر رضي الله عنه: ما استبقنا إلى خير إلا سبقنا إليه أبو بكر رضي الله عنه. والحادثة الثانية هي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر يوما بالصدقة، كما قال عمر رضي الله عنه، قال: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة فوافى ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن كنت أسبقه لخير. قال: فأتيت أحمل نصف مالي فوضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله. فجاء أبو بكر يحمل ماله كله، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسبقك إلى خير أبدا. نعم، في تتفاضل الصحابة ببعض الصفات على بعض، لكن من ثبت له الفضل المطلق فإنه كالخلفاء الراشدين، فإنه يعسر القول بأنه قد يفضلهم بعض الصحابة في بعض الفضائل. هنا قرر الشيخ رحمه الله بعد ذلك، قال: ونؤمن بأن هذه الأمة خير أمة، ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هنا لما ذكر الشيخ رحمه الله الفضل الخاص، يعني الفضل للمهاجرين، ذكر الفضل العام للأمة والتي المهاجرين الأنصار والتي يشاركهم فيها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل هم المقدمون في هذا الأمر على الإطلاق رضي الله عنهم وأرضاهم. فكل فضيلة جاءت للأمة فإن أصحاب السبق فيها والقدح المعلى كما يقولون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما أثنى الله عز وجل به على الأمة من الفضائل والخير فإن الصحابة رضي الله عنهم هم المقدمون على هذه الأمة. هذا الأصل يجب أن يفهم، لكن ليست هذه الفضائل مختصة، يعني عموم الفضائل مختصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لهم فضل وخصيصة لا يسبقهم إليها أحد، لا يلحقهم فيها أحد، ألا وهي منزلة الصحبة. فمنزلة الصحبة لن يلحقهم فيها أحد على الإطلاق. المعذرة يا أخوان، أخونا الشيخ عادل المنصور عند الباب، لأننا نقف على هذا، بارك الله فيكم. أخونا الشيخ عادل أبو العباس منصور عند الباب ينتظرني، أرسل رسالة الآن، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا يا أبا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.